الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم تجزي. قالوا باقي علينا باقي على خروجها يمكن 3 دقائق أو دقيقتين، يمدينا أننا إيش نخطب الخطبتين ونكبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، نقول تجب عليه. الخطبة ما هو لازم تكثر المواعظ فيها وتكثر فيها يعني الكلام، لا، إذا أتى بعناصر الخطبة من حمد الله والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله والأمر بتقوى الله، إذا ذكر هذه العناصر الأربع كافي، ما هو بلازم أنه يطولها وأنه يمد فيها وأنه يكثر فيها من الآيات والأحاديث والمواعظ. إذا قال هذا في الخطبتين ثم كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت صحة الجمعة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن تقع في وقتها، أن تقع صلاة الجمعة في وقتها، فإن وقعت في غير وقتها فإنها لا تصح. الشرط الثاني أن يحضر الخطبة والصلاة 40 رجلا ولو بالإمام، وأن يكونوا ممن تلزمهم الجمعة، وتقدم بيانه. هذا شرط مختلف فيه بين العلماء، وهو أنه لابد من حضور 40، لابد من حضور 40 رجل، ما تكفي نساء ولا صبيان صغار، نعم، ولا أرقة ممن لا تجب عليهم، لا، 40 من الرجال البالغين الأحرار، فإن كانوا أقل من ذلك ما صح الجمعة، لو صاروا 39 ما صح، لابد من 40. والمسألة مسألة خلاف بين العلماء، فشرط 40 هذا هو مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد، إنهم يشترطون وجود 40 للصلاة وللخطبة، ما هو فقط للصلاة، لا، يكونون حاضرين الصلاة وحاضرين أيضا الخطبة، لأن الخطبة من شروط الصلاة، فإن كانوا أقل من 40 ما صحت. هذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد. القول الثاني أنها تصح باثني عشر رجل، وهذا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام مالك، ويستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة وكانت المدينة محتاجة إلى الطعام، فسمعوا وهم في المسجد أنه قدم قافلة عير، يعني إبل محملة بالطعام والأشياء، فخرجوا من المسجد، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجل. فالإمام مالك استدل من هذا على أنه يشترط لها 12، فإن كانوا أقل من ذلك ما صح. وهالمذهبين ذولي كلهم ما عليهم دليل، لا مذهب الإمام أحمد ولا مذهب الإمام الشافعي ولا مذهب الإمام مالك ولا مذهب مالك. والراجح هو ما ذهب إليها الإمام أبو حنيفة من أنها تصح بثلاثة، تصح مثل يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لجماعة، الجماعة أقلهم 3، الاثنين ما يسمون جماعة، ومن 3 فصاعد يقال لهم جماعة. فإذن المذهب الراجح فيها أنه إذا كان الإمام معه مستمعين ومأمومين أن الجمعة تصح وتجب، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا هو. وأما باقي القولين الأولين ما عليهم دليل، ما فيها دليل يدل على اشتراط 40 ولا على اشتراط 12. ولهذا قال أن يحضر الخطبة والصلاة 40 رجلا ولو وأن يكونوا ممن تلزمهم الجمعة, أن يكونوا ممن تلزمهم الجمعة, فإن كانوا نساء أو صبيان أو أرقة أو نحو ذلك مما لا تلزمهم فهذا أو مسافرين بعد, حتى كان مسافرين لأن ما المسافر لا تلزمه الجمعة, فهؤلاء لا تصح الجمعة, لا تصح الجمعة. أين أين؟ فإن نقصوا عن 40 قبل إتمام الجمعة لم يتموها جمعة لفقد شرطها, وابتدأوا صلاة الظهر إن لم يكن يمكن إعادة الجمعة. ابن جبير صاحب الرحلة المشهور هذا يعني طاف كثير من بلاد المسلمين وكتب كل بلاد يكتب عنها يعني الأمور اللي يستغربها والأمور التي يراها يكتبها, واحد قال له ابن بطوطة واحد قال له ابن جبير, هذا الرحالة في القرن 7 و8 وكتبوا ذلك. فكان ابن جبير كان يعني من الغرائب اللي مرت عليه, كان في جدة, مر مدينة جدة وصلى معهم مع أن جدة ليس فيها إلا جمعة واحدة, يقول صليت معهم الجمعة, فلما أذن المؤذن نزل الخطيب وعد الحاضرين, عد الحاضرين لأنهم تقيد مذهب الإمام الشافعي لازم من تمام 40 رجل, عدهم, فإن كانوا 40 صلى خطب وصلى جمعة, وإن كانوا أقل من ذلك صلى ظهر. شوف جدة الكبيرة هالمينا العظيم ما فيها 40 رجل, يمكن ما يكملون 40 رجل في ذلك الوقت, في ذلك الوقت. فالمهم من هذا قول ما عليه دليل, ما عليه دليل أنه والصحيح شروطه. أين هذا؟ شرطين, الشرط الأول الوقت, الشرط الثاني العدد. أن نقول العدد والراجح فيه أن يكونوا 3, هذا الشرط الرابع, أن يكونوا مستوطنين. نعم هذا شرط الأول صحيح الوقت, والثالث وهو الاستيطان أيضا شرط, ما في ذلك شيء. فكانت البوادي قرب المدينة, ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون الجمعة ولا أن يصلوا الأعياد أبدا, وهم محيطين بالمدينة من كل جانب. النبي عليه الصلاة والسلام يسافر للعمرة ويسافر للحج ويسافر للجهاد, ومع هذا ما ذكر أنه صلى في البر صلاة الجمعة أو صلاة العيد. فالاستيطان شرط من شروط صحة الجمعة. إذن هل اللي يخرجون إلى البراري يدعون إلى الله, يدعون يعني بالقرى أو يدعون مثلا إيش أصحاب ذا, ما تصح منهم الجمعة, ما تصح الجمعة منهم. وكذلك يعني الرحل البوادي اللي يتبعون القطر ويتبعون المطر, هذولا ما تجب عليهم لأن بيوتهم هذه ما بنيت للاستقرار, بيوت الشعر وبيوت الخيام هذه ما بنيت للاستقرار, بنيت لوقت معين تنقل حيث انتقلوا, إذا لا بد من الاستقرار. فقال الشرط الثالث, أن يكونوا مستوطنين بقرية مبنية بما جرت به العادة فلا تتم أين بما جرت به العادة, يعني ما هو لازم أنه تكون مبنية بالإسمنت والحديد أو مبنية بالحجر والطين أو نحو ذلك, لا, إذا كانت مبنية بما هم عادة يسكنون فيه صح. بعض البلدان تبنى بالطين وبعضها تبنى بالقش وبعضها تبنى بسعف النخل وبعضها يعني أي حاجة, بس إنما هو بنية للاستقرار, مبنية على أنهم مستقرين فيها, على أنهم مستقرون في هذا البناء هذا. فإذا كانت مبنية بحديد أو زنك أو أعواد أو حجر أو طين أو غير ذلك يعني هذا بناء مستقر صحت فيه الجمعة، صحت أن تقام فيه الجمعة. فلا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوه، لأن ذلك لم يقصد الاستيطان غالبا. فقال فلقد كانت قبائل العرب حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمرهم بها. وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها، وتصح إمام إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر، فلا يشترط لها البنيان. يعني يقول إنه ما هم يعني يجب عليهم أنهم يصلون بالمدن، لو صلوها كصلاة العيد خرجوا وصلوها في مصلى العيد في الصحراء صحت صلاتهم، لا سيما إذا كان هناك عذر، مثلا البلد مثلا يكون الجامع ضيق ما يحملهم ولا يحملهم إلا مصلى العيد، أو يكون مثلا إيش يعني في عذر أو فتنة أو نحو ذلك، وأرادوا أنهم يخرجون إلى مصلى العيد أو إلى ما قرب من البلد يصلوا فيها الجمعة، تصح الصلاة منهم. ما هم لازم أن تصلى في المساجد أو لازم أن تصلى في البنيان، لا يصح هذا وهذا. لكن إذا صلى بالخارج ينبغي للإمام يستخلف من يصلي بالضعفة في المساجد، لأن في ناس ما يستطيعون الخروج إلى خارج البنيان وإلى الصحراء، في ناس ما يقدرون على هذا ولا عندهم طاقة للمشي، فمثل هذا يجعل لهم إمام ينوب عنه يصلي بهم مثلا، يصلي بالضعفة والمتخلفين يصلي بهم صلاة الجمعة. ويدرك الجمعة مسبوق بإدراك ركعة منها مع إمامه حيث أحرم بها في الوقت، وإن أدرك مسبوق دون ركعة بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا إن كان قد دخل وقت الظهر ونواه عند إحرامه، وإلا بأن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم ينوه ولم ينوي جمعة فتكون صلاته نفلا. أما الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته، وأما الثانية فلحديث إنما الأعمال بالنيات. هذه كثير ما تقع، هالمسألة كثير ما تقع، وهو مثلا إن الإنسان يجي والإمام يصلي صلاة الجمعة، يجي المأموم والإمام يصلي صلاة الجمعة، إن أدرك الصلاة فأدرك الركعتين أو أدرك الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، يصلي ركعة مع الإمام، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة الثانية وقد أدرك الجمعة. ولا يقال هذا ما أدرك الخطبتين أو لا ومن شرطها الخطبتان، لا، اللي حضروا والإمام كافي لهذا. فهذا إذا أدرك ركعة مع الإمام صحت منه الجمعة، يقوم فيأتي بركعة ثانية وهذه صلاة الجمعة. فإن كان لا، ما أدرك الإمام، ما أدرك ركعة من الإمام، لما لحق الإمام وإذا الإمام رفع من الركعة الثانية هذا فاتته الجمعة، فاتته، يكبر وينوي ظهر، وينوي صلاة ظهر، إذا سلم الإمام يأتي بأربع، فإن كان لم يأتي إلا بركعتين فصلاته غير صحيحة، لا صلى جمعة ولا صلى ظهر. لكن الواجب عليه أنه إذا لم يدرك ركعة مع الإمام فهذا يجب، فهذا ما أدرك الجمعة، ينوي يدخل مع الإمام لا بأس، ولكنه مع هذا يصليها ظهر، ينوي صلاة الظهر. إذا صلى الإمام سلم الإمام قام وأتى بأربع ركعات. إن كان أنه دخل يعني رفع الإمام من الركعة الثانية وما يدري، ما يدري هذه الركعة الأولى أو الركعة الثانية، إن كانت الركعة الأولى فهو مدرك الجمعة، وإن كانها الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ما يدري، وكبر معهم، هذا صلاته لا هي جمعة ولا هي به. أما لا هي جمعة فإنه ما أدرك الجمعة مع الإمام، فاتت الركعتين كلا الركعتين فاتت عليه. وأما أنها ليست ظهر فإنه لم ينوي، إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما نوى الظهر، إذن تكون صلاته نافل هذه بس، مطلق صلاة. إذا سلم منها يقوم فيصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر. أين اكتب هذا، اكتب خليه. فهذه هي ايش، هذا الذي يدرك. وان كانوا لا الا متيقن ان الامام رفع من الركعة الثانية وان الركعتين كليهما فاتت عليه، كلا الركعتين فاتت عليه، فهذا ينوي انها صلاة ظهر ويدخل مع الامام. فاذا سلم الامام من الجمعة قام هو وصلى ظهر لأنه نواه، والأعمال بالنية، لأنه نوى أنها ظهر والأعمال بالنيات. وهذه كثير من الناس تجهل عليه، يغفل عنه، يدخل مع الإمام بعد ما فاتته الجمعة ويصلي الجمعة، ما صح الجمعة، ما أدركت الجمعة. فهذه هي يعني إيش، فهذه هي الشروط. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، لو صليت الجمعة من دون خطبتين ما صحت بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء على أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، فلو صلى الإمام من دون أن يتقدم خطبتين ما صح الجمعة، ما صح. وهذا هو الشرط الرابع. الشرط الرابع تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله في هذه الآية أجمع المفسرون على أن المراد بها، الخطبتان، خطبة الجمعة، وهما بدل ركعتين من الظهر، ولو وأركان الخطبتين أربعة. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو أن توجهوا لي نصيحة حيث أني مبتلا ببعض المعاصي الكبار، فنسأل الله تعالى أن يهديني، فنرجو منكم أن توجهوا لي نصيحة على هذا. النصيحة هي أن الإنسان ما دام أنه في المهلة، وما دام أنه يعني على قيد الحياة والتوبة مقبولة، أنه يتوب إلى الله تعالى ويعلم يعني شؤم المعاصي. المعاصي لها شؤم، المعاصي لها والعياذ بالله شؤم، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وأكثر ما يعين على هذا تلاوة القرآن، تدبر. إذا كان الإنسان يتلو القرآن بتدبر فهذا من أسباب يعني ترك المعاصي. وإذا علم الإنسان يعني قرب الأجل، وعلم مثلا يعني أن المعاصي أنها سبب لدخول النار، وعذاب الله شديد، عذاب الله شديد، فالإنسان ما يطيق شيء، ما يطيق حر الشمس، ما يطيق يمس حديدة حارة، كيف يطيق عن نار جهنم؟ وأصحاب المعاصي الكبار الله توعدهم بالعذاب، الله توعدهم سبحانه وتعالى توعدهم بالعذاب. فالإنسان يجب عليه أنه يعني أنه يتدارك وأنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وإذا تاب الله يمحو جميع ذنوبه، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. يكون عند الإنسان قوة إرادة، قوة إرادة إذا نازعته نفسه عند المعصية وعند الذنب يمنعه، يمنعها، ويعلم إن لذة المعصية أنها فترة بسيطة جدا، ولكن عذابه وغمه وهمه يطول جدا. فالإنسان يتلذذ لحظات ولكنه يندم ويغم ويهتم يعني مدى العمر. الإنسان في هذه الحياة ما يسعده إلا الطاعة، الطاعة هي اللي تسعد الإنسان، يصير ما يهاب الموت ولا يهاب شيء يقع عليه. لكن الإنسان ما يخاف إلا من المعاصي، يخشى ما بعد الموت، ما بعد الموت الله أعلم سبحانه وتعالى، يعني التوبة المغفرة مظنونة، المغفرة مظنونة، الأصل الوعيد، أصل وعيد الله، إذا الله توعد على ذنب فالأصل بقى هذا الوعيد. من يعلم إن الإنسان إن الله غفر له، من يعلم إن الله تاب عليه، لكن يعلم بهذا متى؟ يعلم بهذا إذا أتى بالتوبة النصوح، يعلم إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وإن الله يتوب عليه. وكما تقدم إنه ما ينسى الإنسان ويشرح قلبه ويشرح نفسه ويسعد ويجعل السعيد حتى ولو كانت الدنيا ما جت على ما يشتهي ويريد، ما يفرحه إلا أنه إذا عرف يعني مقامه في هذه الحياة عن طريق عن المعاصي وعن الآثام يستر كثير سرور. لكن أصحاب المعاصي عندهم هم وغم، أصحاب المعاصي عندهم هم وغم وعندهم حزن، ولا الإنسان ينشرح قلبه وينشرح صدره، لأنه إذا كان عاقل يخاف من تبعاته في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كنت مسافرا وأتيت إلى مسجد وهم يصلون الظهر ودخلت معهم في الركعة الثالثة بالنسبة لهم، فهل أصلي الظهر قصرا أم أربع ركعات؟ يصليها أربع ركعات المأموم. إذا صلى المسافر خلف من يتم يجب عليها يتم، يجب عليه أن يتم الصلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان خروج الإمام للجمعة هل يترتب عليه أن للضعفة والعاجزين أن يصلون ظهرا وتسقط عنهم الجمعة أم لا؟ لا، يصلون جمعة. الخطبة ما هو لازم أن الإنسان إذا أراد أن يخطب أنه يأتي يعني يأتي بكلام كثير ومواعظ، لا، إلى أتى يعني يذكرهم تذكير بسيط ولو كان بلغة دارجة وكذا، صحة الجمعة، صحة الخطبة والجمعة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اتفقت أنا وشخصا بأن يشتري سيارة كاش وأنا أشتريها منه بثمن مؤجل يكون أكثر من ثمن الحال، ولكن لم يحدد ثمن التأجيل، فما حكم ذلك؟ وكذلك ما حكم لو حددت القيمة؟ هذا الطريق ذي صحيح، جائزة جائزة إذا كان إن الأول اشترى شراء صحيح، اشترى السيارة شراء صحيح ثم باعها على هذا، هذا جائز، لكن لابد من تحديد الوقت، لابد من معرفة الأقساط، ولابد من معرفة القيمة حتى لا تكون جهالة.